أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الدرس قال: وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند وجود الموضوع. قلنا بالأمس أنه يوجد إشكال على الإمكان، وهو أن الإمكان حقيقته سلب تحصيلي، السلام عليكم ورحمة الله، ولكن عندما يستعمل بنحو الإيجاب العدولي. فما هو وجه هذا العدول من السلب التحصيلي إلى الإيجاب العدولي؟ بالأمس بعد بينا الإشكال وبينا الجواب الأول، قلنا بأنه إذا كان الموضوع موجودا فلا فرق بين الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي. نعم، الثمرة إنما تظهر فيما لو كان الموضوع معدوما، عند ذلك السلب التحصيلي شيء والإيجاب العدولي شيء آخر. ومن هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: وجه الاندفاع. وجه الاندفاع ماذا؟ الإشكال الثاني، مو الإشكال الأول والثاني. وإلا الإشكال الأول قلنا أن المستشكل كفانا مؤونة دفعه. وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة. سؤال: نحن مشكلنا كان أن المعدولة تساوي المحصلة، لأنه كيف المحصلة تساوي المعدولة؟ هذا كان مشكلنا. إذن لابد أن نرجع السالبة إلى المعدولة، مو نرجع المعدولة إلى السالبة. ما أدري واضح ولا؟ نحن مشكلنا أن السالبة كيف صارت معدولة. ففي مقام الجواب ماذا قلنا؟ قلنا لا محذورة، أن السالبة تكون معدولة يعني ترجع إلى المعدولة في طرد وجود الموضوع، مو أن المعدولة ترجع إلى السالبة. فكان الأولى كما في الحاشية التعليق للشيخ مطبع، فكان الأولى أن يقدم السالبة المحصلة على المعدولة المحمول. يقول أن القضية السالبة المحصلة تساوي المعدولة المحمول عند وجود الموضوع. بل لا، فرق، شوفوا فرق. أنتم مشكلكم صحيح المساواة، أنا أقبل مساواة، ولكن المساواة منها الطرف ومنها الطرف. يعني تريد أن تقول الموجبة المعدولة المعمول تساوي السالبة، لو السالبة تساوي المعدولة. نحن نريد أن نقول ماذا؟ السالبة تساوي المعدولة، الموجبة تساوي السالبة. السالبة تساوي المعدولة، نريد هذا نثبته، لأن محل إشكالنا هو هنا، مو محل إشكالنا أن المعدولة كيف صارت سالبة. نحن عندما طرحنا الإشكال كيف قلنا؟ قلنا كيف أن السالبة صارت معدولة؟ الجواب لابد أن يكون ماذا؟ أن السالبة تساوي المعدولة عند وجود الموضوع. والأمر سهل نفسه، مثلا مو مهم، ولكنه التدقيق في العبارة يقتضي تقديم السالبة. وجه الاندفاع أن القضية، وجه الاندفاع هنا نستطيع أن نعبره بجملة واحدة. شوفوا، أصل الإشكال منشأه كان من هنا، ولا اتصاف في الامور السلبية الا بالعدول. هذا منشأ الاشكال، والامكان سلب وعدول سلب. قلنا الامكان سلب، والقاعدة تقول ولا اتصاف في الامور السلبية الا بالعدول. اذا كيف صارت سلب وعدول؟ هذا كان الاشكال. الجواب: نحن لا نسلم لكم ان اتصاف في الامور السلبية لا يكون الا بالعدول، بل قال لكم ذلك. نعم، قوام الاتصاف بالامور السلبية في الخارج وجود الموضوع، مو العدول، وجود الموضوع. فاذا كان الموضوع موجودا فكما يصح ان يكون سالبة محصلة، يصح ان يكون ماذا؟ موجبة معدولة محمول. إذن قوله ولا اتصاف بالأمور السلبية في الخارج الا بالعدول. الجواب الاول للعلامة: لا نسلم ذلك. السلام عليكم. لا نسلم ذلك، بل قوام الاتصاف بالامور العدمية في الخارج انما هو بوجود الموضوع، وحيث ان الموضوعات السالبة المحصلة المطلوب انه موجود، اذا لم يبقى فرق بين السالبة والمعدولة المحمول. قال: وقولنا ليس بعض الموجود، السلام عليكم، وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم. هنا ما هو المراد من الموجود؟ يعني ذات ثبت له الوجود لانه ضروري الوجود والعدم، ماذا؟ امكان. والامكان موضوعه ماذا؟ الماهية هو الموجود. اذا مراده من الموجود هنا ماذا؟ مراده من الموجود الذات المتصفة بالوجود، مو نفس الوجود، فان نفس الوجود لا يتصف بانه متساوي نسبة الى الوجود والعدم. الوجود يتصف بانه متساوي نسبة الى الوجود والعدم، بعض الوجود يتساوى نسبته الى الوجود والعدم. اذا العدم مراده من الموجود ماذا؟ هو الوجود. مراده من الوجود الذات التي اتفقت بالوجود عن الماهية، فان الماهية ممكنة. قال: وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا ضروري العدم، وكذا قولنا، شوفوا الآن سيد العلامة صرح به، وقولنا ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم، وقولنا الموضوع فيه، هذا القول، هذه القضية، لأنه بعض الأحيان يطلق القول والمراد ماذا؟ القضية. هذه القضية الموضوع في هذا القول موجود، مو المراد موجود يعني وجود يعني متحقق، يعني ذات ثبت له الوجود، هذا مقصوده، مو موجود يعني وجود الذي هو قسم من أقسام موضوع الفلسفة. موجود. اذا سيتساوى الايجاب العدولي والسلب التحصيلي في الامكان. اذا كان الموضوع موجودا بعد الايجاب العدولي والسلب التحصيلي بمعنى واحد. ثم هذا اشارة الى الجواب الثاني عن الاشكال. بالامس ذكرنا عن الاقوى في الاشكال الاول، السيد العلامة في الجواب الاول سلم مع المستشكل ان الامكان سلب تحصيلي. الان يريد ان يترقى، يريد ان يقول: من قال لكم ان الامكان سلب تحصيلي؟ بل الامكان ماذا؟ ايجاب عدولي. بعد ما عاد مشكلة، بعد ما عاد مشكلة انه كيف تحول السلب التحصيلي الى ايجاب عدولي، ومن قال لكم ان الامكان سلب تحصيلي؟ بل هو من قديم العمى. العمى ايجاب عدولي او سلب تحصيلي؟ العمى ايجاب عدولي. نعم بحسب التحليل متعلقه امر عدمي، ولكن هو ماذا؟ هو امر وجودي، فلهذا يعمل على زيد. انت تقول زيد اعمى، هل زيد الاعمى تحمل ماذا؟ تحمل العمى على زيد. وبالعمى عدم ما حظ، لو عدم له حظ من الوجود، عدم له حظ من الوجود، ومن هنا ماذا؟ يمكن حمله على الموضوع. وإلا لو كان عدما محضا فلا يمكن حمل العدم المحض، فإن حمل العدم المحض هو ماذا حقيقته؟ عدم الحمل، وحمل العدم المحض. هذا من قبيل ما ذكرنا الاتفاق بالعدم، نرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتفاق. كذلك في المقام، انت عندما تقول زيد اعمى، لو كان العمى عدم معه لما امكن حمله على زيد، مع انه يحمل على زيد، اذا لابد ان يكون له حظ من الوجود. كذلك الامكان، فان الامكان من قال لكم سلب معه، بل هو سلب له حظ من الوجود. التفتوا جيدا، كيف له حظ من الوجود؟ يقول الضرورة وجود او ليست بوجود، وصف الوجود او لا. وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك ان الضرورة وصف الوجود بنحو المساوقة فوعين الوجود. اذا الضرورة وجود او ليست بوجود؟ وجود. وانت اضفت السلب الى الضرورات فصار عدما عدما مضافا. وقلنا فيما سبق ان العدم المضاف له حظ من الوجود ام لا؟ قلنا في احكام العدم ان العدم المضاف له حد حظ من الوجود، فهنا الضروره وجوده ونسب السلب الى الضروره، وبعباره اخرى اضيف السلب الى الضروره فصار له حظ من الوجود. اصل من قال لكم ان الامكان سلب تحصيلي؟ بل الامكان هو من قبيل العماء، ومن هنا اذا كان الامكان ايجاب عدولي اساسا لا يوجد عندنا سلب تحصيلي حتى تقول انه كيف تحول الى ايجاب عدولي، بل الامكان اصله ايجابا عدولي. يقول ثم لهذا السلب، هذا اشارة الى الجواب الثاني عن الاشكال، وبهذا الجواب يندفع اصل الاشكال. اساسا لا يوجد اشكال بناء على هذا الجواب حتى نحتاج الى الجواب عن ثم لهذا السلب نسبة الى الضرورة، سلب الضرورة، ونسبة الى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. اذا يحصل على الاضافة، يحصل على حظ من الوجود ماذا؟ من طريقين، من طريق اضافته الى الضرورة، ومن طريق ارتباط هذا المضاف والمضاف اليه ماذا؟ بالموضوع الذي له ماذا؟ الذي هو وجوده. اذا ثم لهذا السلب نسبة الى الضرورة ونسبة اخرى الى موضوعه، يعني موضوع هذا السلب الى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. هذا السلب يتميز، التفتوا للضمائر، يتميز السلب بها اي بهذه النسبة من غيره من انواع السلب. فإذا تميز يكون له حظ من الوجود أم لا؟ فإذا صار له حظ من الوجود يكون إيجاب عدولي، يكون عدم مضاف. يتميز السلب بهذه النسبة من غيره فيكون عدما مضافا. ليس المراد من الإضافة هنا الإضافة النحوية، لأنه في نسبة السلب إلى الضرورة إضافة نحوية، أما في نسبته إلى الموضوع إضافة نحوية، وإنما المراد من المضاف يعني وجود الرابطة. أعم أن تكون رابطة المضاف والمضاف إليه أو رابطة الموضوع والمحمول، فيكون عدما مضافا، مو الإضافة النحوية بل النسبة، فيكون عدما مضافا هذا السلب له حظ من الوجود، وله أي لهذا السلب إذا صار له حظ من الوجود يكون منها الأثر أو يكون منشأ الأثر؟ حظ من الوجود له منشأ الأثر، ما هي آثاره؟ آثاره ماني لان هذا نسخكم احنا آثاره في صفحة 45. قال والآثار المترتبة في وسط الصفحة تقريبا 45 قبل سطرين، وقد اقترح بهذا البيان. والآثار المترتبة على السلب المضاف في الحقيقة، الآثار ما هي؟ هي ارتفاع آثار الوجود من صرافة الوجود وبساطة الذات والغناء عن الغير وغير ذلك من الآثار. هذه آثار السلب. آثار السلب إذن هي ماذا؟ أمر عدمي، ارتفاع آثار الصرافة، ارتفاع آثار غناء. فلهذا يقول وله أي للسلب ما يترتب على السلب المضاف من الآثار، وقد بينا ما هي الآثار المترتبة على العدم المضاف. ولكن العاقل أول ما يتوجه إلى الإمكان يتيقن أن الإمكان ماذا؟ سلب تحصيلي، ولكن في واقعه هو ماذا؟ إيجاب عدولي. من قبيل ما يتوجه إلى العمى، أول ما يتوجه إلى العمى يتصوره ماذا؟ عدم البصر، سلب تحصيلي، ولكنه بعد ذلك يراه ماذا؟ إيجاب عدولي، فيحمله على زيدين. فيقول وإن وجده، أي وجد العاقل هذا السلب اي الامكان. وان وجده العقل اول ما يجد في صورة السلب التحصيلي، ولكن في حقيقته هو ماذا؟ ايجاب عدولي. كما وهذا من قبيل العمى، كما يجد العمى العقل ايضا وهو عدم المضاف يجده اول ما يجده كذلك، يعني يجده بنحو السلب التحصيلي، وهو عدم المضاف كذلك اول ما يجده. ويتفرع على ما تقدم امور. التفتوا جيدا لهذه الامور النتائج المتفرعة على هذا. يتفرع اولا ان الامكان وصف للماهية، وبعبارة اخرى هل الامكان يعرف غير الماهية؟ يعني يعرف الوجود؟ لا. يعرف العدم؟ لا. لماذا؟ لان العدم لا يعرفه الا الامتناع، حتى اما الامتناع بالذات واما الامتناع بالغير. والوجود لا يعرفه ماذا؟ الا الوجوب، حتى اما الوجوب بالذات واما الوجوب بالغير. اذا الامكان هل له معروض غير الماهية؟ لا. لماذا ليس له معروض غير الماهية؟ لانه فقط هذه الماهية لم يؤخذ فيها وجود ولم يؤخذ فيها عدم، فتكون متساوية النسبة الى الوجود والعدم، هذا هو الامكان. سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم. اذا الامر الاول المتفرع، التفتوا جيدا، ان الامكان لا يمكن ان يعرض غير الماهية. اي ماهية؟ يا ماهية؟ الماهية التي هي ليست الا هي، الماهية التي يقال في جواب ما هو. الانسان يمكن ان يعرضه ماذا؟ الامكان. خب وجود الانسان يمكن ان يعرضه الامكان؟ ها؟ لا يعرضه الامكان. الامكان يعرض وجود الانسان؟ لا، لان وجود الانسان واجب اما بالذات اما بالخلق، لان الوجود لا معنى ان يكون متساوي النسبة الى الوجود والعدم. خب الامكان يعرض الاجتماع النقيضي؟ لا. لماذا؟ لانه ذاك ممتنع. اذا مثل الامر الاول نقول ان الامكان لا يعرض عقلا الا الماهية، ويستحيل ان يعرض غير الماهية. سؤال، التفت جيدا، بناء على اطالة الوجود الماهية في الخارج او في الذهن؟ بناء على اطالة الوجود مولانا اخر ما يصير هالشكل. اقول بناء على اطالة الوجود الماهية امر ذهني اعتباري وامر خارجي. انتم طيب الله عن فاتك. خب معروف الذي يعرضه ايضا يكون اين مكانه؟ يمكن ان يكون الامكان بعد في الخارج لو في الذهن. ها؟ ايضا في الذهن. مع انكم تقولون بان الامكان من المعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف وين؟ في الخارج. لا، كيف ينتج مع اطالة الوجود؟ الا ان ترجعوا وتقولوا، توجيها لكلام القائلين بالمسلك، الا ان ترجعوا وتقولوا حيث ان الماهية متحدة الوجود ماذا؟ متحدة مع الوجود، فيعرض الامكان الوجود ولكن من قبيل ماذا؟ من قبيل نسبة الشيء الى غير ما هو له. يعني نقول الموجود ممكن ولكن بالذات لو بالعرض، بعد يكون بالعرض بالقبيل. ما قلنا الماهية موجودة، قلنا بالذات لو بالعرض. بالعرض هنا الامكان حكم من احكام الماهية، محمول على الماهية، فتحمل على الوجود. نعم تحمل، ولكن بالعرض. وهكذا احسنتم، وهكذا تكون. مع انه هل يلتزم الفلاسفة بان هذه الموجودات ممكنة بالعرض؟ بعد هي ماذا؟ واجبة بالذات. لابد ان لا تخرج، اما ان تكون واجبة بالذات او واجبة او ممتنعة. اذا هذا الكلام ايضا لا يتم الا على مبنى من يرى ان الماهية موجودة في الخارج، وحيث ان القائلين باطارة الماهية لا يلتزمون بذلك، إذا لا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال. ومن هنا تجدون أن أقول صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه جاء وحول معنى الإنسان. قال المراد من الإنسان متساوي نفسه. المراد من الإنسان ماذا؟ الفقر، والفقر يتصف به الوجود. تشوفون كيف أن أصالة الوجود تتأثر حتى على تغيير المفاهيم. دليل في الفلسفة الآخر هو صدر المتألمين، في الأصول الآخر صاحب الكفاية. هذه الصلاحات لا بد أنا أقولها حتى تحفظ، لأنه في تعابير الأساتذة لا يتغير الآخر. الآخر مراده من قدر المتألمين. في القبيل الشيخ، فإن الشيخ في الفقه شيخ الطائفة، والشيخ في الفلسفة صدر المتألمين أقول الشيخ الرئيس، والشيخ في العرفان محي الدين. بلي محي الدين مولانا الشيخ الأكبر عما تير، مو الشيخ مقبل. إذن بناء على أطالة الماهية الإمكان لا تحقق له، بناء على أطالة الوجود الإمكان يكون وصفا للماهية، وحيث أن الماهية غير موجودة في الخارج إذن الإمكان أيضا غير موجود في الخارج. ومن هنا صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المرحلة لا بد أن تعنون بهذا العنوان، وهو أن الموجود إما غني وإما فقير، مو إما واجب وإما ممكن. إذا كان مرادكم من الإمكان يعني الفقر لا مساحة في الاصطلاح، أما إذا كان مرادكم من الإمكان يعني تساوي النسبة، لا بعض الوجودات ماذا؟ ليست كذلك، لأن الموجود لا معنى لأن يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وهذا بخلاف على ما بيناه نحن لكم، فإن الماهية في الخارج حقيقة وعلى أصالة الوجود ومتساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم ولا محذورة في ذلك. ففي كل مورد لم يصح التساوي لا يصح فيهما معا، وفي كل مورد صح التساوي يصح التساوي فيهما معا، لا فرق بين الماهية والوجود من هذه الجهة. ويتفرع على ما تقدم أموره. الأمر الأول أن موضوع الإمكان مراد من الموضوع يعني ما يحمل عليه الإمكان، ما يعرضه الإمكان، أن موضوع الإمكان هو الماهية، أي ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية بالمعنى الأخص هو الماهية، إذ لا يتصف هذا البرهان لبيان أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم. والوجود خلو من الوجود والعدم، ها؟ إذا لا يعرفه الإمكان. والعدم خلو من الوجود والعدم، لا، إذا لا يعرفه الإمكان. إذا الإمكان لا يعرف ماذا إلا الماهية التي هي في نفسها من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. ما معنى لا موجودة ولا معدومة؟ يعني لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم، يعني لا بشرط من حيث الوجود والعدم. يقول وليس إلا الماهية، هذا الذي هو خلو من الوجود والعدم ماذا؟ ليس إلا الماهية. سؤال، التفتوا جيدا، أنا عندما أطرح السؤال حتى يتضح أنه كيف يرد الإشكال. سؤال، الكلي مفهوم أو ليس بمفهوم؟ ها؟ واجب؟ يعني إذا نسبت إليه الوجود وجوب، إذا نسبت إليه الوجود امتناع، إذا نسبت إليه الوجود إمكان. نعم، لأنه الحق في المواد الثلاث عقلية، هذا مفهوم الكلي. احنا مو قلنا في اول المرحلة كل مفهوم اذا نسب اليه الوجود، مو قلنا هكذا؟ المفهوم الكلي من المفاهيم ومن من المفاهيم. الكلي موجود، المادة شنو هنا؟ وجود، يعني واجب الوجود؟ لا. امتناع؟ لا، لان المفهوم الكلي موجود في الذهن. بعد النسبة ماذا؟ ها؟ ان كان ما هي مو ما هي؟ ليس بما هي. اذا قوله وليس الا الماهية هذا الحق حقيقي في اي جزئية، لانه توجد عندنا معقولات ثانية منطقية، معقولات ثانية فلسفية، هذه يحمل عليها الوجود او لا، المعلوم مفهوم ومو معلوم مفهوم، ينسب اليه الوجود او لا ينسب اليه الوجود، ها بالوجوب بالامتناع بالامكان، معلول ماهيه ولا مفهوم فلسفي؟ مفهوم فلسفي. نعم اصل هو السيد العلام عندما عنون الفصل الاول قال كل مفهوم، قلنا لكم لماذا غير العنوان؟ لانه حتى يشمل ماذا؟ المعقولات الاوليه والثانويه المنطقيه والفلسفيه. طب الان انتم اذا اخرجتم الوجوب، الوجوب يعرف ماذا؟ واجب الوجوب. اخرجتم الامتناع، الامتناع يعرف ماذا؟ المحالات الذاتيه. طب الامكان لابد ان يشمل كل ماذا؟ كل ما ليس بواجب ومحال ذاتي. وما ليس بواجب ومحال ذاتي منحصر في الماهيه؟ لا، ما ليس بواجب ولا محال ذاتي ماهيه معقول اولي، ومفهوم فلسفي معقول ثانوي، ومفهوم منطقي معقول ثانوي. اذا هنا هذا الحصر غير تام. وليس الا الماهيه من حيث هي، لابد ان يقول وليس الا المفهوم غير الواجب وغير المحالات الذاتيه. اذا من هنا يستغرق النتيجه التي ناخذها من الفرع الاول، فكل ممكن اذا حملنا الامكان يعني ماذا؟ ان ذلك الوجود ما هو له ماهيه، لان الامكان لا يعرف الا ماهيه. ومن هنا يقول السيد العلامه، ومن هنا يتضح لكم معنى قولهم ان كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهيه ووجود، ان كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهيه ووجود. ولكن مركب من ماهيه ووجود ذهنا، اما خارجا متحدة، تقولون واحدة على مبنى هؤلاء لا يقبلوا الواحدة، لان الحد والمحدود مو واحد، الحد والمحدود ماذا؟ اثنان، ولكن متحدان، اتحاد ما بالذات مع ما بالعرض. نعم على ما ذكرناه فهما ماذا؟ واحدة حقيقة واحدة، اما على مبنى القوم فهما ماذا؟ متحدان. فلهذا مرارا ذكر السيد العلامة ان الماهية متحدة مع الوجود، معين الوجود، وإلا لا يعقل أن يكون الحد ماذا؟ عين المحدود. وهذا الخطأ نشأ من تفسيرهم الماهية بالحد مو بيان المحدود، وإلا لو فسروا الماهية بأنها بيان المحدود تفصيل المحدود إذا هذا الإشكال لم يكن يرد عليهم. قال فكل ممكن فهو ذو ماهية، وبذلك يظهر معنى قول الحكماء كل ممكن زوج تركيبي، ولعله هو الذي أوقعهم في الخلط. تصوروا زوج خف الخارج ايضا لابد ان يكون ماذا؟ زوجا. فحملوا كلام من قال باصالتهما ماذا؟ على التعددية في الخارج، مع انه ليس معلوما كذلك. كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. فان قلت سيدنا اذا كان الامر كذلك ان الممكن لا يعرف الا الماهية، لعد انتم بعض الاحيان تقولون هذا وجود امكاني، فتحملون الامكان ماذا؟ على الوجود. فنسأل منكم ان هذا الحامل نسبة الشيء الى ما هو له، لو نسبة الشيء الى غير ما هو له ماذا تقولوا؟ فالظاهر ان هذا الوجود امكاني النسبة ماذا؟ الى ما هو له، مع انكم بينتم في الفرع الاول ان نسبة الامكان الى الماهية الى ما هو له، اما الى الوجود الى غير ما هو له نسبة بالعرب. يقول نعم اذا وجدتم في كلماتنا، صدر المتألهين يقول وبتبعه السيد العلامة، إذا وجدتم في كلماتنا نحن نصف الوجود بأنه ممكن، مرادنا من الإمكان معنى آخر من الإمكان. نعم مشترك لفظا مع هذا الإمكان الذي هو تساوي النسبة، فقط بينهما اشتراك لفظي، وإلا هذا مفهوم وذاك ماذا؟ مفهوم آخر، هذا معنى وذاك معنى آخر. الإمكان الذي لا يعرض إلا الماهية مفهومه ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم سلب الضرورتين. أما ذلك الإمكان الذي يعرض الوجود فمعناه الفقر لا معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وبناء على ذلك المعنى من الإمكان، الوجود ماذا يكون معناه؟ إذا كان الإمكان معناه الفقر، الوجود ماذا يكون معناه؟ الغنى. ولعله هذا هو المنسجم مع الآيات والروايات، فإنه أطلق على الله سبحانه وتعالى الغني المطلق، وأطلق ما على ما عداه من عالم الإمكان ماذا؟ بالفقير المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، طبعا مو فقط الناس وإنما كل شيء، أنتم الفقراء إلى الله. إذن يقول إذا وجدتم نحن نطلق الإمكان على الوجود فمرادنا معنى آخر من الإمكان وهو الفقر الوجودي، فلهذا قد يعبر عنه بعض الأحيان بالإمكان الفقري تمييزا له عن ماذا؟ عن الإمكان الماهوي، عن الإمكان الذاتي. قال وأما إطلاق الممكن، هذا جواب عن إشكال مقدر، فإن قلت إذا كان الإمكان معروضه الماهيات لكن يطلق على الوجود؟ قال وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته أي ذلك الوجود بالوجود الإمكاني فاصطلاح آخر في الإمكان والوجود. لا، هذا الاصطلاح يستعمل في ذلك الاصطلاح الآخر الإمكان والوجود بنحو اللف والنشر بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وبعبارة أخرى بنحو القائم بنفسه وبنحو القائم بغيره. فمرجع الوجود والإمكان إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر، ومرجع الغنى والفقر إلى ماذا؟ إلى المستقل والرابط. إذن الوجود إما مستقل وإما رابط، إذن على مباني قدر المتألهين لابد أن نقول ماذا؟ الوجود إما مستقل وإما رابط، لا إما واجب وإما ممكن، ونفسر الإمكان بتساوي النسبة. هذه آثار أطالة الوجود. بناء على أطالة الوجود نحن نصل إلى أن الموجود إما رابط وإما مستقل، لا معنى أن نقول إما واجب وإما ممكن. بناء على أطالة الوجود لا بد أن نقول الوجود إما غني وإما فقير، فكما أن الغنى عين الذات، الفقر هنا ماذا؟ عين الذات. فكما أن الغنى هناك ليس بوصف زائد، الفقر هنا أيضا ماذا؟ ليس بوصف زائد، ليس ذات ثبت له الفقر. أما بناء على مباني المتكلمين تساوي النسبة، التفتوا جيدا، الإمكان عين الذات للازم الذات، إن شاء الله في الفرع الثاني سيتبين أن الإمكان لازم الماهية مو عين الماهية. إذا تبين الماهية في ذاتها ماذا؟ محتاجة أو مو محتاجة؟ في ذاتها مو محتاج، في لازمها محتاج. تشوف النتيجة كيف تفترق؟ هناك بناء على الفقر الذاتي الممكن في ذاته مستقر، لو في لوازمه مستقر، في ذاته مستقر فهو عين الفقر والحاجة والرابطة. أما هنا بناء على مباني القوم أن الإمكان يكون ماذا؟ لازما ذاتيا للماهية. إذن الاحتياج منشأه أمر خارج عن الذات، لعين الذات، خارج عن الذات. ومن هنا يأتي ذلك البحث أن الممكن أن الموجود في وجود في حدوثه وبقائه محتاج، فقط في حدوثه دون بقائه. بناء على هذا البحث يأتي. أما بناء على نظرية قدر المتألمين أن الاحتياج عين الفقر، هل يمكن أن يأتي هذا البحث؟ لأن الحدوث والبقاء عين الفقر، فهو دائما محتاج سواء كان في الحدوث او في البقاء. اساسا ذاك البحث موضوعه ينتفي، يكون سالب بانتفاء الموضوع بناء على مباني قدر المتألهين. اما بناء على مباني الحكماء فانه لا، القضية تبقى، يبقى هذا السؤال انه في فقط عندما خرج من حد الاستواء الى احد الطرفين بعد لماذا يحتاج الى العلة الموقف، وكان يحتاج الى العلة كي يخرجه، اخرجه او لم يخرجه، اخرجه حدوثا، بعد لماذا يحتاج الى العلة البقاء. هذه من آثار نظرية الإمكان بمعنى تساوي النسبة. أما بناء على مباني صدر المتألهين من أن الإمكان عين الفقر عين الحاجة، إذن في كل آن آن هو فقير، هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القيوم المطلق. فلهذا يقول يستعمل في ذلك الاصطلاح الإمكان والوجود بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وليس يراد به أي بالإمكان بذلك الاصطلاح الآخر سلب الضرورتين أو استواء النسبة. بالأمس بينا بعد ما الفرق بين سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود. هل يعقل أن يكون الوجود متساوي النسبة إلى الوجود وإلى نقيض الوجود؟ هذا غير معقول. قال الأمر الثاني: في الأمر الأول أثبتنا لكم أن موضوع الإمكان هو الماهية، يعني أن الإمكان لا يعرف إلا الماهية. فالحصر من جهة ماذا؟ المحمول للموضوع، من جهة المحمول. نريد أن نقول هذا المحمول ليس له موضوع إلا ماذا؟ الماهية. سؤال: طب هذا الموضوع يعرفه شيء غير الماهي غير الإمكان أو لا يعرفه؟ الأمر الأول لا يثبته لنا. الأمر الأول يقول كلما وجدتم ممكنا ستجدون هناك ماذا معروفه؟ الماهية. ولكن وبعض الماهية ماذا؟ قد يعرفه الوجود ولا معذور في ذلك. إذن الأمر الأول يثبت لنا حصر الإمكان في الماهية، أما حصر الماهية وأنه لا تتصف إلا بالإمكان هذا لا يثبت لنا. فلهذا نحن نعبر بالعروض وبالاتصال حتى يتضح المطلب. في الأمر الأول قلنا أن الإمكان لا يعرف إلا الماهية، سؤال، وأن الماهية لا تتصف إلا بالإمكان أو قد تتصف بغير الإمكان. خذا نريد أن نجيب في الأمر الثاني أن الماهية لا تتصف إلا بالإمكان. إذا نريد أن نثبت اللزوم ماذا؟ من الطرفين، كما أن الإمكان لا يعرف إلا الماهية، الماهية أيضا لا تتصف إلا بالإمكان. ما هو برهانه؟ اكتفت جيدا. ما هو برهانه؟ لأن الماهية وهي الإنسان لو اتصفت بغير الإمكان يعني تتصف ماذا؟ بالوجود، لأن المواد ثلاثة ما عدا أكثر، أو تتصف ماذا؟ بالامتناع. وإذا اتصفت بالوجود بعد يستحيل أن تتصف ماذا؟ بالإمكان، والمفروض أنها تتصف بالإمكان. وإذا اتصفت بالامتناع معناها بعد لا تتصف ماذا؟ بالإمكان، والمفروض أنها تتصف بالإمكان. هذا قلت. وبعبارة أخرى، لو قلنا أن الماهية تتصف بغير الإمكان يعني لا بد أن يكون في الماهية مأخوذ ماذا؟ وجود، لأن الوجود يعرف ماذا؟ الوجود فقط. الوجود يعرف غير الوجود، إذا لا بد أن نقول ماهية الإنسان قد أخذ فيها الوجود حتى يعرفه الوجود لا الإمكان. فإذا قلنا أن ماهية الإنسان يعرفها الامتناع لا بد أن نقول في الماهية مأخوذ ماذا؟ العدم، لأن الامتناع لا يعرف ماذا؟ إلا العدم. وقد وسيأتي إن شاء الله في أول المرحلة الخامسة أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة، يعني لم يؤخذ في حد الوجود ولم يؤخذ في حد العدم. إذن الماهية من حيث هي لا يعرفها أو لا تتصف إلا بالإمكان. قال الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه بناء على مباني القوم أن الاحتياج يكون خارجا عن ذات الملزوم، وإنما يكون ماذا؟ لأمر لازم، لأمر غير ذاتي. أن الإمكان لازم الماهية، برهان ما هو؟ يقول إذ لو لم يلزمها يعني إذ لو لم يلزم الإمكان الماهية جاز أن تخلو الماهية منه، أي من الإمكان. فإذا خلت منه يعني ماذا؟ تكون إما واجبة وإما ممتنعة، ولا تكون واجبة إلا إذا أخذت الماهية الوجود، ولا تكون ممتنعة إلا إذا أخذت الماهية العدم. والماهية من حيث هي هي لا مأخوذ فيها الوجود ولا مأخوذ فيها العدم. جاز أن تخلو الماهية من الإمكان فكانت واجبة أو ممتنعة، ولا تكون واجبة أو ممتنعة إلا إذا ماذا؟ فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، يعني ماذا؟ يعني أخذت الماهية الوجود، أخذت الماهية العدم، وسيأتي إن شاء الله في أول المرحلة الخامسة، والماهية من حيث هي هي لا موجودة، لا مأخوذ فيها الوجود ولا مأخوذ فيها العدم ولا معدومة. هنا سؤال، التفتوا للسؤال، عندنا وقت 6 دقائق، التفتوا للسؤال، وهو أنه هذا اللزوم الذي نقوله هنا هو اللزوم الاصطلاحي الذي نقرأه في المنطق أو نحو آخر من اللزوم. وما هو اللزوم الاصطلاحي؟ خلنا نتعرف عليه. يقول اللزوم الاصطلاحي وهو أن يكون الملزوم علة لتحقق ماذا؟ اللازم. من قبيل هذا المثال العرفي الذي يصطلح عليه، من قبيل النار هي الملزوم، لازمها ماذا؟ الحرارة. فهنا الحرارة لازم والنار ماذا؟ ملزوم. خب هذه الحرارة لازمها ما علتها ماذا؟ علتها نفس النار. وهذا معنى أن الملزوم علة مقتضية لوجود اللازم. هنا نسأل منكم، نحن عندما نقول أن الإمكان لازم لماهية الإنسان، يعني أن ماهية الإنسان علة مقتضية لهذا اللازم؟ لا، لأن الماهية من حيث هي هي لا هي مقتضية ولا هي لا مقتضية. كل شيء غير ذاتها وذاتياتها لا يوجد في الماهية. يعني بعبارة أخرى، أنت عندما تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق مقتض للإمكان. الاقتضاء للإمكان مأخوذ في ذات الماهية؟ الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق لا مقتضي للإمكان، مأخوذ لا مقتضي للإمكان في ذات الماهية؟ لا. إذن الماهية بنفسها لا هي مقتضية للإمكان الذي هو اللازم، ولا هي مقتضية لعدم الإمكان. وهذا معنى قولهم أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا واحدة ولا لا واحدة، لا كثيرة ولا لا لا كثيرة، لا موجودة ولا لا موجودة، لا معدومة ولا لا معدومة، وكل شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها فتسلب عنها في هذه المرتبة، وهي مرتبة الحمل الأول. بعد ما معنى أن الإمكان لازم هنا؟ إذا لم يكن اللزوم هنا بالمعنى الاصطلاحي، بعد ما معناه؟ يقول معناه أنك عندما تتعقل الماهية وتفتش في ذاتها وذاتياتها لا تجد لا وجودا ولا عدما، فتعبر عنها عدم الوجود ماذا؟ بالإمكان. فليست ذات الماهية هي العلة المقتضية، بل العاقل بعد التفتيش في الماهية يصفها بالإمكان، ومن هنا يعبر عنه باللازم الذاتي. ومن هنا إذا شايفين في الكتب يقولون الإمكان لازم ذاتي للماهية، عجيب، أنتم تقولون نو من ذات الماهية، لا كيف صارت لازم ذاتي؟ وقلنا أن الإمكان مو في ذات الماهية، لا كيف صارت لازم ذاتي؟ هذا من موارد الخلط بين الذاتي في باب البرهان والذاتي في باب الكليات. نحن عندما نقول أن الإمكان ليس لازما ذاتيا، وهذا باب الكليات، يعني ليس جنسا ولا فصلا. أما عندما نقول أن الإمكان لازم ذاتي، مرادنا الذاتي في باب البرهان. شنو معنى الذاتي في باب البرهان؟ الذاتي في باب البرهان اصطلاح أعم من الذاتي في باب الكليات، والعرض الذاتي في باب الكليات، مو العرض الغريب في باب الكليات. في باب الكليات احنا عندنا ماذا؟ عرض على قسمين، عرض ذاتي وعرض غريب. عرض ولكنه ذاتي، كيف؟ يعني ان الذات بنفسها كافية لانتزاع ماذا؟ هذا العرض، وهذا الذي نسميه الخارج المحمول، وهذا الذي تقرؤه في التعاريف انه ما يبحث عن اعراضه الذاتية. واذا صار عرض كيف يكون ذاتيا؟ مراد من الذاتي هنا ذاتي في باب البرهان، مراد من العرض هنا العرض في باب الكليات، فلا تنافي بينهما. مو عرضي في باب الكليات ذاتي في باب الكليات، يستحيل اجتماعهما. أما أرضي في باب الكليات، يعني ليس بذاتي في باب الكليات، وذاتي في باب البرهان، والذاتي في باب البرهان ليس هو الذاتي ماذا؟ في باب الكليات. مرادنا من العرض الذاتي يعني نفس الذات بلا عروض أمر زائد عليها يأتي ماذا؟ لانتزاع هذا العرض وحمله على الموضوع من قبيل الفوقية بالنسبة للسقف. نفس تطور السقف وأنه فوق تنتزع ماذا أنت؟ فوقية. ومن هنا نقول أن الفوقية لازم أو ذاتي. ما معنى ذاتي؟ يعني خارج محمول، مو معنى أنه جزء من قبيل الجنسي والفاصل. إذا من هنا يتضح لنا بأن الذاتي هنا يعني الذاتي في باب البرهان، والعرضي هنا يعني العرضي في باب الكليات. تطبيق العبارة خلوه إن شاء الله إلى الدرس الآتي.